بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. بعدما بين رحمه الله حكم صلاة الخوف، وبين أنه عند اشتداد الخوف يصلي المقاتلون رجالا وركبانا يومئون إيماء إذا اختلطوا، أراد أن يبين بعد ذلك أن هذا الحكم وهو الصلاة في هذا الحال عند اختلاط الجيشين وعند المقاتلة وعند الخوف الشديد، كذلك الحكم نفسه عند مناهضة الحصون أي عند إرادة فتحها إذا غلب على الظن النصر، وعند لقاء العدو أيضا ما الذي نفعل كذلك. والبخاري رحمه الله يبين دائما فقهه واختياره فيما يذكره من الآثار ومن فتاوى العلماء، وسوف نعرف رأي البخاري في هذه المسألة من خلال ما ينقله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله. يقول: وقال الأوزاعي، بعدما ذكر العنوان الترجمة باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، أراد أن يبين الحكم، يعني ماذا نفعل في هذه الحالة، ما هو الحكم في هذه الحالة. فقال: وقال الأوزاعي. الأوزاعي رحمه الله متوفى سنة 57 و100، أحد الفقهاء الأئمة الأعلام. يقول: إن كان تهيأ الفتح أي اقترب وغلب على الظن، إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، ولم يقدروا على الصلاة أي كصلاة الآمنين، يقول: صلوا إيماء بالإشارة كل امرئ لنفسه. إذن الآن استفدنا فائدتين: أن الصلاة تكون بالإيماء في هذه الحالة إذا لم نقدر على أن نصلي صلاة جماعة مطمئنين، أن نصلي بالإيماء بالإشارة. والفائدة الثانية أن الصلاة تكون فرادى وليس جماعة، كل شخص يصلي لنفسه، لأن الجماعة حينئذ متعذرة. الآن نحن في مواجهة من أجل اقتحام الحصن وفتحه، في قتال، فما يمكن الجماعة في هذه الحالة. إذن ما الحل؟ قال: كل امرئ يصلي لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء، يعني حتى الإشارة ما نقدر، القتال يمنع من ذلك، الظرف الذي نحن فيه الآن يمنعنا حتى من الإيماء حتى من الإشارة. قال: فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا. يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها، يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها، إلى متى؟ إما أن ينكشف القتال، يتوقف القتال، أي يتوقف القتال، أو نأمن، أو نأمن. فيصلوا، قال: فيصلوا ركعتين. هنا بعض العلماء اعترض على هذا، قال: يعني هنا كلام البخاري قال فيه تشويش، لماذا؟ قال: حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فجعل الأمن قسيما لانكشاف القتال، مع علما، يقول علما بأن توقف القتال معنى وجود الأمن، هكذا قال، وليس كذلك. رد عليه، رد عليه غيره من الشراح، وهذا ذكره الحافظ في الفتح، ردوا عليه، قالوا بأنه أحيانا ينكشف القتال، يتوقف القتال ويبقى الخوف موجودا، أليس كذلك؟ وأحيانا يحصل الأمن مع استمرار القتال، وذلك إذا لاحت دلائل وإشارات النصر، ذهب الخوف، يعني النصر وشيك، ومع ذلك القتال مستمر. فالكلام ليس فيه تشويش الحمد لله، وليس فيه اضطراب. قال: حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. قال: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. يعني إذا ما استطعنا أن نصلي ركعتين فلنصلي ركعة. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، أن صلاة الخوف تكون ركعة. وأما الأكثرون من أهل العلم فقالوا: لا، لا تكون ركعة، وإنما تكون ركعتين. وتأولوا الأحاديث، هناك أحاديث صحيحة صريحة عن عبد الله بن عباس وغيره أن صلاة الخوف ركعة واحدة، ركعة واحدة، سواء كانت في الحضر أو في السفر. ومن أبى ذلك من العلماء تأولوا هذه الأحاديث. وجاءت أيضا في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفتين، صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة. وجاء في حديث عبد الله بن عباس الذي كان معنا بالأمس، جاء في رواية قال: ولم يقضوا، قال: ولم يقضوا. إذن هناك أحاديث تفيد أن صلاة الخوف تكون أحيانا ركعة واحدة، وهذا عند اشتداد الخوف. الخوف درجات، عند اشتداد الخوف ركعة واحدة، هذا الصحيح، هذا الأقوى، والله أعلم أنها كما قال هنا: فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. وهذا أقل ما يجزئ في صلاة الخوف على القول الراجح. لذلك قال بعدها: لا يجزئهم التكبير، لا يجزئهم التكبير يعني فقط، كما ذهب إليه بعض العلماء كالثوري وجماعة، قالوا: إذا ما استطاع أن يصلي ركعة فليكبر، يكبر، يقول الله أكبر ويكفي، ولا يقضي، ليس عليه إعادة. يعني هم قالوا: إذا ما استطاع أن يصلي ركعة فليكبر وليس عليه إعادة، هكذا قال، هكذا أفتى. وهذا القول فيه نظر، والراجح ما ذهب إليه البخاري هنا نقلا عن الأوزاعي، قال: لا يجزئهم التكبير، يعني لا يجزئهم الاكتفاء بالتكبير كما ذهب إليه بعض العلماء، ويؤخرونها حتى يأمنوا. يعني إذا ما استطاعوا أن يصلوا في هذه الحالة فماذا يفعلوا؟ هل يكبروا؟ لا، ما يكبرون، وإنما ينتظرون حتى ينكشف القتال أو يأمنوا ثم يصلون صلاة الفريضة. يقول: لا يلزم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول، مكحول الشامي أحد الفقهاء المشاهير من التابعين، والأوزاعي لم يدركه وإنما يأخذ عن أصحابه وعن تلاميذه. إذن الآن هذه القطعة وهذه الفتوى الأوزاعية فيها فائدة، يعني فيها فائدة، وهي مسألة التأخير، تأخير الصلاة بعد الوقت. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. طبعا المسألة الأخرى، المسألة الأخرى يصلون فرادى وإلى آخره، هذه مسائل مشهورة معروفة والخلاف فيها قوي، لكن هنا في فائدة أرادها البخاري، وهي أن المقاتلين إذا لم يقدروا على الصلاة، على صلاة الخوف ولو بالإيماء ولو ركعة واحدة، فإنهم في هذه الحالة يؤخرون الصلاة ولا حرج. هذا الذي يريده البخاري، وهذا اختياره، هذا اختيار البخاري، وهو القول الراجح. لماذا القول الراجح؟ لأنه ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي فعلوه، الله أكبر. وإذا ثبت عن أصحاب النبي نقول به، أصحاب النبي فعلوا ذلك، كما البخاري سيأتيك بالحجة. يعني البخاري رحمه الله لم يكتفي فقط ولم يحتج فقط بفتوى الأوزاعي، وإنما جاءك بالأثر الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا قول راجح. وأيضا حديث الخندق، ويأتي وإن كان فيه نزاع، البخاري ينازع في الخندق كما سيأتي إن شاء الله بيانه، لكن هذا ثابت عن أصحاب النبي فنقول به. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا إن المقاتلين أثناء القتال حتى ولو اشتد القتال ليس لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، يمنعون من ذلك، الجمهور يمنع من ذلك. قالوا: يصلون على حالتهم كيفما كان ولو إيماعا، يصلون على حالتهم وليس لهم أن يؤخروا الصلاة. هذا طبعا مفترض، هذا الكلام مفترض في صلاة لا تجمع، في صلاة لا تجمع، يعني تأخير الظهر إلى وقت العصر ما في مشكل، المغرب لوقت العشاء هذا ليس فيه مشكل، لكن الإشكال فيما لو أخروا الفجر إلى طلوع الشمس، أو أخروا العصر إلى غروب الشمس، أو أخروا العشاء إلى طلوع الفجر، وهكذا. يعني المسألة مفترضة في هذه الصور، في صلاة لا يجوز تأخيرها، وليس في صلاة تجمع إلى غيرها. فالجمهور قالوا ما يؤخر، وإنما يصلي في الوقت كيفما كان. لماذا قالوا؟ لأن المقاتل في هذه الحالة لا يأمن على نفسه، ربما يموت، فكيف يموت وقد ترك فريضة ما صلاها؟ هكذا قالوا، وهذا طبعا فيه نظر، لأن المقاتل الآن وإن انشغل عن الصلاة وأخرها فإنه أيضا الذي شغله عن الصلاة هل هو اللعب واللهو والتفريط، أم أنه في عبادة عظيمة؟ في عبادة عظيمة، وفي شغل عظيم، في شغل وعبادة عظيمة مرضاة لله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام ليس مقبولا، مسألة أنه ينبغي أن يصلي لأنه لا يأمن على نفسه، قد يموت، قد يقتل، وقد ترك فريضة، هذا ليس بسديد. والحجة ليس في هذا النظر وفي هذا التعليل، الحجة في فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك أحرص منهم على الخير وعلى البر وعلى الطاعة. يقول: وقال أنس، هذا هو الحجة، وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة خصمي تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى، ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، وهم صلوها في الضحى بعد ارتفاع النهار. وقال هذا على سبيل الاغتباط والسرور، يقول: هذه الصلاة صليناها في هذه الحالة، ما يسرني أن لي الدنيا وما فيها. قول أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر. تستر هذه مدينة الآن في إيران، في غرب إيران، قريبة من الحدود العراقية، وهي ضمن الأحواز العربية، ما يعرف بعربستان، في الأحواز العربية، وقد غير الفرس اسمها الآن، الفرس غيروا اسمها، طبعا الفرس ما يتركون اسما عربيا إلا يغيرونه، غيروا اسمها إلى شوشتر، وتستر أحلى وأجمل، الله المستعان، غيروا اسمها الآن إلى شوشتر، وهي جميلة، يعني بلدة جميلة، حتى قيل عنها إنها تجري من تحتها الأنهار، فتحها الصحابة، وفتحها كان عجبا، لأنها فتحت بمكيدة، كانت حصينة ومنيعة جدا، والصحابة رابطوا على أسوارها مدة، ما استطاعوا أن يقتحموها لأنها كانت منيعة. فثم تعرفون القصة، أنه أبو موسى رضي الله عنه وكان أمير الجيش أرسل الصحابي الشجاع مجزأة ابن ثور السدوسي، ومجزأة عبر من خلال قناة ماء، ومعه مجموعة من المقاتلين، وبعضهم هلك أثناء العبور. سبحان الله، إن كانت هذه القناة تضيق أحيانا وتتسع أحيانا، فبعضهم ما استطاع أن يكمل، استشهد أثناء العبور، واستطاع مجزأة رضي الله عنه أن يصل إلى المدينة وأن يفتح الحصن، واقتحمها المسلمون، وكان فتحا عظيما حصل في زمن عمر في سنة 20. فهذه المدينة تستر تحولت في زمن عمر من مدينة وثنية فيها المجوس إلى مدينة إسلامية فيها التوحيد، ولذلك الفرس المجوس يحقدون على عمر لأنه هو الذي أزال وثنيتهم وعبادتهم للنار، والله المستعان. فقال: عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، هذا الشاهد، قتال شديد. قال: فلم يقدروا على الصلاة، أي صلاة الفجر. قال: فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار. إذن إيش يفيد هذا؟ أنهم أخروا أصل هذه الحجة، هذه حجة البخاري. وهذا الذي يعني هذا الدليل على الترجيح وعلى تقوية ما ذهب إليه البخاري رحمه الله. يقول: فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. الحمد لله. بعض الشراح يعني بعض العلماء عندهم كذا مسالك غريبة. طبعا مسألة أن الإنسان يعتقد ثم يستدل هذه مشكلة، ينبغي عليه أن يستدل ثم يعتقد، يعني أن يكون اعتقاده ورأيه تابعا للدليل وليس العكس. فبعض العلماء لما كان من مذهبه الفقهي أن الصلاة ما تؤخر، وقلنا أن هذا رأي الجمهور، أراد أن يؤول هذه القصة وهذا الحديث، فقال: إن قول أبي موسى وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. لاحظوا ماذا قال، تبه بعض العلماء عنده مسلك غريب يعني، وإن كان كبيرا في العلم، لكن تأتي مسألة المذهب والتمسك بما عليه هو من الرأي والفقه. يقول: إن أنس رضي الله عنه أراد بقوله بتلك الصلاة أي صلاة، أراد صلاة الفجر في وقتها. يعني لما قال أنس وما يسر بتلك الصلاة يعني التي تركناها وما صليناها. هل هذا يفهم من القصة؟ يا سبحان الله. فرد عليه رد الحافظ وغيره، قالوا: لو كان أنس، لأن هذا العالم يقول إن أنس رضي الله عنه قال ذلك على سبيل الإنكار على أبي موسى، فقالوا: لو كان أنس مخالفا لأبي موسى لصلاها وحده، أليس كذلك؟ لصلاها في وقتها، وما وخالف أبا موسى. يا سبحان الله، شيء غريب. يعني أنس يثني على هذه الصلاة ويقول عن هذه الصلاة التي صلوها في ذلك الوقت: إنها أحب إلي من الدنيا وما فيها. ويأتي هؤلاء يتأولون ويتلاعبون في النص، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى أكادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى مطحانة فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى بن جعفر ابن أعين الأزدي البخاري، متوفى سنة 97، متوفى سنة 43 و200، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه فقط البخاري من بلديه. وفي شيخ آخر البخاري ويحيى بن موسى، ويحيى بن جعفر كلاهما من شيوخ البخاري، وكلاهما من تلاميذ وكيع. وهنا يحصل الإشكال، لكن الحافظ ابن حجر يقول الحافظ إنه في نسخة وقعت، نسخة لأبي ذر راوي الصحيح يحيى بن موسى، قال: وفي نسخة صحيحة للمستملي يحيى بن جعفر، قال: هذا هو المعتمد، هذا هو الصحيح، أن الراوي هذا هو يحيى بن جعفر. أنه قال: حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الكوفي، ثقة ثبت، حافظ، إمام، توفي سنة 97 و100، وهو من كبار الطبقة التاسعة. عن علي بن مبارك، علي بن مبارك البصري، وهو ثقة من كبار الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، علي بن مبارك، قال النقاد إن عليا وهو بن مبارك له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سمعه من يحيى، والآخر إرسال لم يسمعه من يحيى. فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، لأن الكوفيين حدثوا عنه بهذا الكتاب الذي هو إرسال. وقال الحافظ في المقدمة: أخرج له البخاري من رواية البصريين عنه خاصة. نحن هذا الكلام تقدم معنا، لكن نعيده حتى يحفظ ويثبت. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: إن البخاري يعتمد رواية علي بن مبارك يعتمد روايته عن يحيى بن كثير من رواية البصريين، لأن البصريين رووا عنه من هذا الكتاب الذي سمعه، والكوفيون رووا عنه الكتاب الذي هو إرسال. يقول: وأخرج من رواية وكيع عنه حديثا واحدا توبع عليه. وكيع بصري ولا كوفي؟ ها، وكيع كوفي، قلت أنا كوفي، وكيع من الكوفيين. طيب، قلنا رواية الكوفيين عن علي بن مبارك فيها شيء. طيب البخاري، شوف الدقة، شوف الدقة يا أخوان، نحن ندرس الأسانيد حتى من باب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. الآن في تشكيك في السنة، في تشكيك في البخاري، في تشكيك في مسلم، فيدرس طالب العلم هذه الأسانيد، يقف على قوة هذه الأسانيد ودقة هؤلاء العلماء. البخاري رحمه الله، البخاري يعني دراستنا للأسانيد هذا ليس من باب النقد والتمحيص فيها، لا، هذه جاوزت القنطرة، ولكن حتى نعرف قوة هذه الأسانيد أنها سلاسل من الذهب، سلاسل كالجبال. البخاري رحمه الله من دقته إذا روى عن علي ابن مبارك يعتمد روايته من طريق من؟ البصريين. لماذا؟ سماعهم منه صحيح، أن يحدثون إذا روى عن يحيى بن كثير عن شيخ يحيى يحدثون من الكتاب الذي سمعه، والكوفيون من الكتاب الذي أرسله. طب هنا، هل هذا الحديث الآن من رواية بصري أم من رواية كوفي؟ من رواية كوفي. وهذا هو الحديث الذي أشار إليه الحافظ في الفتح. ماذا قال الحافظ؟ وأخرج من رواية وكيع عنه حديثا واحدا توبع عليه. هذا الحديث، قلت، هو هذا الحديث الذي معنا الآن، لأن البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع أخرى من غير طريق وكيع، من حديث يحيى بن كثير من غير طريق وكيع. واضح؟ يعني الكوفي الوحيد الذي روى عنه البخاري عن علي بن مبارك عن يحيى من هو؟ وكيع. وأيضا لم يعتمده، وإنما روى عنه حديثا واحدا قد توبع عليه. أرأيت من الدقة؟ عن يحيى بن كثير هو أبو نصر اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاء عمر يوم الخندق. الحديث تقدم معنا وكنا شرحناه في موضعه فيما تقدم. الشاهد في هذا الحديث، لماذا البخاري ذكره؟ ذكره البخاري لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة بعد خروج وقتها. يقول: فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس بسبب القتال. هذه الحجة عند البخاري، هذه الحجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة عن وقتها من أجل القتال، وهذا موافق لما تقدم من فتوى الأوزاعي وفتوى مكحول، وأيضا أثر أنس في فتح تستر. ما هو جواب الجمهور على هذا الحديث؟ الجمهور الآن الذين يقولون إن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا: إن هذا حصل في معركة الخندق، ولم تكن صلاة الخوف شرعت بعد، وإنما صلاة الخوف شرعت بعد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في معاركه وغزواته وحروبه ما كان يؤخر الصلاة، وإنما كان يصلي صلاة الخوف. هذا جوابهم، يعني هذا العمل الذي كان في الخندق إنما هو منسوخ. منسوخ بماذا؟ بصلاة الخوف. هكذا أجابوا البخاري رحمه الله، مع أنه يوافقهم على هذا الترتيب، يوافقهم. البخاري ذكر في كتاب المغازي، في غزوة ذات الرقاع، أن النبي صلى صلاة الخوف في هذه الغزوة، وهذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، كانت بعد خيبر. وحجة البخاري في ذلك أن هذه الغزوة التي هي غزوة ذات الرقاع حضرها أبو موسى الأشعري، وأبو موسى إنما جاء المدينة بعد معركة خيبر، وخيبر بإجماع المسلمين كانت بعد الخندق، لأن يعني الخندق في السنة الرابعة أو الخامسة على خلاف، خيبر كانت في أول السنة السابعة. غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. لماذا حضرها أبو موسى الأشعري؟ إذن البخاري يوافقهم في ذلك، يوافقهم أن النبي صلى صلاة الخوف بعد الخندق، ولكنه لا يوافقهم في أن هذا العمل منسوخ. بل هو يحتج به. ويرى البخاري رحمه الله أن صلاة الخوف تصلى في ظرفها، وأن تأخير الصلاة يشرع أحيانا إذا ما أمكن المقاتل أن يصلي الصلاة في وقتها فإنه يؤخرها. والبخاري رحمه الله لم يحتج فقط بفعل النبي في الخندق، لا، وإنما احتج أيضا بفعل النبي، واحتج أيضا بفعل الصحابة، وفعل الصحابة يفيد أن هذا العمل ليس منسوخا. إذن الآن تبين لنا أن فقه البخاري فقه سليم رحمه الله، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماعا. الطالب والمطلوب، الطالب هو الذي يريد أن يدرك عدوا له، والمطلوب هو الذي يكون فارا وخائفا من عدو الله. أما المطلوب فإن العلماء لم يختلفوا فيه، لأنه في خوف وفي حالة رعب وفي حالة حرج، فلم يختلفوا أنه يشرع له أن يصلي على دبته، هذا المطلوب. وأما الطالب فاختلفوا فيه، فذهب كثير منهم إلى أن الطالب لا يشرع له أن يصلي على دبته، وإنما ينزل ليصلي على الأرض. لماذا؟ لأنه طالب. واستثنى الشافعي وجماعة، لو استثنوا الحالة، وهي حالة قريبة من المطلوب، يعني قالوا لو كان هذا الطالب مثلا انقطع عنه أصحابه ويخشى من ارتداد العدو، ففي هذه الحالة يصلي على ظهر الدابة. على كل حال، الراجح في المسألة أنه لا فرق بين الطالب والمطلوب. والباب المتقدم، باب مناهضة الصلاة عند مناهضة الحصون العدو، يفيد أن الطالب يشرع له أن يصلي على ظهر دابته. والبخاري رحمه الله سوف يأتي بالحجة، لأنه قد يقول قائل: طب البخاري إيش رأيه؟ المطلوب قلنا ما في خلاف، الخلاف في من؟ في الطالب. البخاري ما رأيه في الطالب؟ البخاري يرى أنه لا فرق، أن الطالب له أن يصلي على ظهر دابته كالمطلوب، والله أعلم. قال راكبا، ولذلك البخاري ماذا قال؟ قال راكبا وإماعا. وكلمة راكبا وإماعا تعود على الطالب وعلى المطلوب، أليس كذلك؟ تأملوا، قال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماعا، يعني يصلي على ظهر دابته أثناء السير، ويومي إماعا يعني في السجود وفي الركوع، والقبلة كذلك أيضا تسقط عنه القبلة، كما يسقط عنه مثلا القيام وكونه ينزل ويصلي، كل هذه تسقط عنه، كذلك يصلي على جهته، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نأتي الآن إلى الآثار والفتاوى والأحاديث. قال: وقال الوليد، الوليد هو بن مسلم أبو العباس الدمشقي معروف، قال: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمت وأصحابه على ظهر الدابة، يعني صلاة الفريضة، صلاة الخوف، فقال الأوزاعي: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وسوف يسوق البخاري بإسناده. كيف؟ عندي إذا تخوف، كيف؟ إذا تخوف الفوت، تخوف، إذا تخوف، لعله للضبط آخر، لعله ضبط آخر للعبارة. أما هذا الأثر عن شرحبيل بن الصمت، شرحبيل بن الصمت أولا هو شرحبيل بن الصمت الكندي الشامي، من أهل الشام، أمير من أمراء أهل الشام، ومختلف في صحبته، قيل صحابي وقيل تابعي، وثقه النسائي وجعله تابعيا، وجزم ابن سعد صاحب الطبقات بأن له وفادة. ما معنى له وفادة؟ يعني وفد على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد شهد القادسية وفتح حمص، هو نفسه شرحبيل بن الصمت كان أميرا وقائدا، وهو الذي فتح حمص وبقي أميرا عليها، عاملا عليها لمعاوية رضي الله عنه. توفي شرحبيل بن الصمت سنة 40 أو بعدها، وحديثه في مسلم والسنن الأربعة. هذا شرحبيل بن الصمت. ما قصته؟ يقول الحافظ رحمه الله في الفتح يقول كذا ذكره وليد في كتاب السير، ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي أنه قال: قال شرحبيل ابن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر منزل، إلا على ظهر فنزل. قال شرحبيل ابن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، يعني ما أحد ينزل، لا أحد ينزل، صلوا على ظهر دوابكم، والظهر أنه كان في حالة خوف كما سيأتي في الرواية الثانية. يقول: فنزل الأشتر، الأشتر النخعي واسمه مالك، فصلى على الأرض. هو الأمير، هذا عاصي الآن، الأمير ماذا قال؟ صلوا على ظهور دوابكم. الأشتر نزل، يقول: فصلى على الأرض، فقال شرحبيل: مخالف خالف الله به، دعا عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة، يقول الحافظ: وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجاء ابن حيوة أنه قال: كان ثابت بن الصمت، ثابت أخو شرحبيل، كان ثابت بن الصمت في خوف، فحضرت الصلاة فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر يعني النخعي فقال: مخالف خولف به. الحافظ طبعا وجه الرواية هذه، قال: لعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل. الأشتر النخعي الذي خالف هنا ابتلاه الله عز وجل فدخل في فتنة مقتل عثمان، ثم دخل مع جيش علي في من دخل من الثوار والخوارج، وكان شجاعا مشهور بالشجاعة، وعلي رضي الله عنه أرسله ليكون حاكما على مصر بعد مقتل محمد بن أبي بكر، لأن علي رضي الله عنه أرسل محمد بن أبي بكر أميرا على مصر واستقر فيها، ثم أرسل معاوية جيشا بقيادة معاوية بن حديج، والتقى الجيشان وقتل ابن أبي بكر. فأرسل من أرسل هذا الأشتر، أشتر النخعي، أثناء الطريق الأشتر قتل، سم في عسل، يعني لعق عسلا فهلك به، وقيل أنه مات مسموما. الذي المضحك أن معاوية رضي الله عنه بلغه أن الأشتر هلك، والأشتر من شارك في قتل عثمان. وأنا قلت لكم في موضع سابق أنه ما أحد شارك في قتل عثمان إلا قتله الله، إلا انتقم الله منه. لما بلغ معاوية رضي الله عنه أن الأشتر هلك في عسل، فقال: إن لله جنودا من عسل، إن لله جنودا من عسل، يعني في جنود لله مخلوقين من إيش؟ من العسل التي هلك بسببها من الأشتر. يا إخواني، هذا والله في درس تربوي. هذا الرجل الأشتر لما عصى وخالف الأمير، ماذا فعل الأمير؟ دعا عليه. شفت المعصية كيف، المخالفة، دعا عليه، دعا عليه دعوة مشؤومة، قال: مخالف خالف الله به، يا سبحان الله، وخالف الله بالأشتر. نسأل الله السلامة والعافية. أظن بقي كم على ذا، انتهى. إذن نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله نكمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على